احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا اردت ان يفتح لك باب الرجاء فانظر ما منه اليك، واذا اردت ان يفتح لك باب الخوف فانظر ما منك اليه. يعني هذا الكلام الجميل، انت خير الله الينا نازل وشرنا اليه صاعد، يتودد الينا بالمغفره وهو اغنى الاغنياء عنا، ونتبغض اليه بالمعاصي ونحن اشد ما نكون حاجه اليه سبحانه وتعالى. طيب انت عندك حالتين، يا حاله رجاء يا حاله خوف. نفسك يفتح لك باب الرجاء، فانظر ما منه اليك. يعني ما منه اليك؟ يعني انت تتصور ان انت عشان بتعبد ربنا بيعطيك، او عشان بتزكي وربنا يزود لك في المال. وطبعا اكيد بيحصل كده، لكن في نقطه اهم، ونحن في بطون امهاتنا، ها ما العمل الذي كنا نستحق من اجل هذه الرعايه العجيبه؟ حبل سري يوصل الغذاء الكامل بدون حاجة الى هواء ولا اكسجين ولا غيره، دم واصل من الام سبحان الله العظيم. وبعد ما نزلنا من بطن الام ربنا اجرى اللبن في ثدي الام، وبعد ثدي الام والفطام ربنا انبت الاسنان والارحاء والاضراس والانياب سبحان الله العظيم. وبعد ده كله تعلمنا كيف نأكله ونعتمد على انفس، كل ده فضل الله سبحانه وتعالى. وكفر ربنا رحمة الاب والام بالايه، حتى سبحان الله من كرم الله ان الاب نفسه لو الولد الرضيع قاعد يصرخ ولا يبكي من الم ولا مش جاي له نوم بالليل ربع ساعة، الاب لا يتحمل، يقول لها ايه خذي ولدك وروح الغرفة التانية انا عندي شغل، وكأنه ايه ولد مستأجرينه من الجيران. يعني ازاي يعني؟ ما هو ولدك برضه. لكن المهم نحن كرجال ليس عندنا تحمل النساء، طب دي رحمة من الله ولا لا؟ وذلك ربنا سبحانه وتعالى ليه وصى اكثر بالام ولم يوصي بنفس الدرجة بالاب؟ لان الانسان لما كبر رأى كيف ان اباه هو الذي كان بينفق عليه ويعلمه ويجيب له الكساء والغذاء والدواء، فيرى صناعات ابيه لانه كبير. لكن لم نرى ما صنعت امهاتنا بنا ونحن اجنة في بطنها وتسعة اشهر وبعدين رضاعة، ما كناش نشعر. لذلك ربنا بيذكرنا ويخلي بالك ان انت كنت تحت رعاية هذه الام التي كانت تتعب من اجل ان تستريح، تسهر من اجل ان تنام، تتحمل الالم، وسبحان الله يمكن ضعيفة البنية 45-50 كيلو، لكن ايه تحمل الولد عنده 5 كيلو جرام وستة كيلو جرام ولا تكد. احنا ربما كمان اجسام ولو شلنا اللي حملنا الولد 10 دقائق يدنا تكد. رحمة الله، لذلك ربنا اوصى والرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. تمام. طيب دي نقطة. يبقى اذا انت عايز تفتح على نفسك باب رجاء، انظر كرم الله عليك، كرم الله عليك نازل. شوف انت عندك نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم ظاهرة ونعم باطنة. النعم الظاهرة بين ايه؟ هذه الشمس والقمر والهواء دي نعم ايه؟ نعم ظاهرة. في نعم باطنة انت مش واخد بالك منها. اقول لك شيء، انت الان تشاهدني على الشاشة، تمام؟ هل شكرت نعمة الله عز وجل انك عندك استطاعة تجلس كده على الكرسي، ها مضطجع كده وقاعد تشوف الشيخ عمر على الشاشة قدامك بدون مجهود؟ طب ما تبص على عمك وخالك اللي كبروا في السن او عندهم مرض وما يستطيع ان يجلس هذه الجلسة، نام على ظهره. مش في كده؟ مش الصالحين لما كانت الدنيا تضيق بيهم يروحوا فين؟ يروحوا على المستشفيات، يلاقي اللي رجله مشدودة واللي دماغه مش عارف ايه واللي مركبين له رقبة واللي ما لا يرى واللي يقول يا الله ده انا في نعم. قالوا طب نفرض انه لم يطعت قلبه قاسي، قال يروح على الايه؟ على السجون، يلف كده حوالين السجن يقول يا الله ده انا حر، والتاني في الزنزانة جوه ضيقة عليه. طب احمد الله. طب ما فيش وعظ، ها غير يروح على المقابر يقول يا الله دول ماتوا وانا لسه على قيد الحياه، يجب ان اشكر رب العباد عز وجل. الانسان ايه يذكر نفسه. فانت في نعم ظاهره وجليه ونعم خفيه. اقول لك شيء، انا اذكرك بشيء الان وانت جالس امامي الان على الساس، نعمه الشهيق والزفير. ها شهيق زفير كم مرة في الدقيقة؟ 16 مرة. بالله عليك يمكن انت ما تذكرت الحكاية دي من سنتين ثلاثة، انا اللي ذكرتك بها الان. متى تذكرها؟ ها؟ لما يكون عندك ربنا يشفي المرضى، رب حساسية، مكان ضيق، كحة، سعال، ها؟ تبتدي تذكر ايه؟ يقول يا الله انا نفسي ايه؟ نفسي مكروش، او سبحان الله عندي كرشة نفس، لا اله الا انت. فنعم الله سبحانه وتعالى. طب بلاش دي، القلب. شو لما تروح للطبيب ويحط عليك الجهاز اياه ده اللي على المونيتور، وسبحان الله وتسمع صوت ضخ الدم كأن انت عند المحيط الاطلسي، صوت رهيب. لو ان هذه الاصوات خرجت كما نسمعها على الاجهزة الطبية الحديثة، كانت الحياة تبقى صورة من صور الضوضاء اكثر من التلوث السمعي بتاع السيارات اللي في الايه، الشوارع في العواصم العربية، سبحان الله. ولكن من كرم الله غض يعني ربنا يعني خبأ عنا هذه الاصوات عشان الحياة ايه، الحياة بالعكس. ده ابن مسعود يقول ايه، قالوا ابن مسعود ومن شيء الا يسبح بحمده، قال كل شيء يسبح. فطب ابن مسعود لماذا لا نسمعها؟ يعني انا الان اجلس امامك على الشاشة وجلس على كرسي، الكرسي ده يسبح، طب بس ليه ما اسمعش تسبيحه؟ قال ابن مسعود لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. يعني ما اجي اقعد على كرسي كده يقول لا اله الا الله، طب بالله عليك هقعد عليه؟ ما ينفع. لو اجي مثلا امسك القلم ده يقول لا حول ولا قوه، يقول خلاص يا عم شكرا. لو مسكت اللقمه ها واريد ان اكلها تقول انا لله وانا اليه راجعون، هي كده. لكن من كرم الله هي تسبح ولكننا لا نسمع. ليه؟ القلب عليه ران، اما قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ما فيش ران عليه موصول بالله، كان يسمع تسبيح الحصى في كفه. ليه؟ لان ما فيش حواجز بينه وبينه، قلبه ترقى، فضلت النفس الملهمه، النفس الكامله تترقى وتترقى حتى ايه، سمع تسبيح الحصى. وكان يقول كنت اعرف حجرا في مكه كان يسلم علي كلما مررت عليه. الله. يعني اذا العبد الصالح لما يترقى قلبه يسمع سبحان الله هذه الاشياء الجميله، وهي ايه، تحيطه وتذكره بذكر الله سبحانه وتعالى. فانت اذا اردت ان يفتح لك باب رجاء انظر ما منه اليك. تبقى في ورطه وفجاه تفكر ورطه، الولد مريض والاطباء حاروا فيه وبسيطه سبحان الله اسبرين كده بخمسه سته درهم سبحان هو ده فيه شفاء، ولا كشف مش عارف فين، ولا الطبيب ايه، ولا صيدليه ايه، ولا علم فارماكولوجي ولا غيره. من كرم الله عز وجل تقول يا كرم الله انظر ما منه اليك. طب عايز افتح على نفسي شويه تخويف، قال انظر ما مني انا اليه. ايه ما مني اليه؟ شوف تعالى للسان، احيانا كذب وزور، شهاده زور وغيبه ونميمه وفحش في القول وخوض في الاعراض وسب للناس ولا حول، ويمين غموس يقسم بالله وعارف انه كذاب. يا سطى ادي اللسان بس، اللسان بس يشوف في كم كبيره. طب والعين؟ قال النظر للمسلمين باحتقار، وانت مش عارف تتكلم مين، تتكلم مين يعني؟ ابن التراب، انت تراب وانا تراب واحنا اولاد التراب كلنا، لكن نتكبر على بعض ليه يا ابن الحلال؟ كلكم لادم وادم من تراب، لا فضل لعربين على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك المتكبر ده عينه مسكين، ليه؟ واقف على الجبل فوق جبل كبره وشايف الناس ايه، نمل في السفح، وهو سبحان الله العظيم ايه، الناس اللي تحت شايفينه نمله فوق بس مش واخد باله، هو برضه نمله او اقل من النمله. والله النمله تذكرت مع سليمان، قالت يعني حتى لما كلمته ليحطمنكم سليمان وجنده، فتبسم ضاحكا من قوله. يا الله، يبقى اذا المساله عايزه الانسان عايز ايه يعني، اما ان افتح باب رجاء يبقى اذكر نعم الله علي، افتح باب خوف اذكر ما مني انا اليه. فاذا ذكرت ما مني اليه اقول يا الله، هو انا كثير الذنوب بالشكل ده؟ هو انا عاصي للدرجه دي؟ يستحي الانسان. فالانسان سبحان الله اذا اذنب عاد الى رب العباد عز وجل، وان المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا، وهي رحمه الله سبحانه وتعالى. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، وتقبل منا واقبلنا في عبادك الصالحين. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا يا اكرم الاكرمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.